ممكن نخلص باب المفتوح التي تتم كل يوم خميس، وهذا الخميس هو العاشر من شهر جماد الأولى عام 1418، وبه نفتتح اللقاءات هذا العام بعد انقطاع اللقاءات في أيام الإجازة. وبما أن هذا هو وقت ابتداء تلقي المتعلمين علومهم، فإنه ينبغي أن نتكلم عما يتعلق في هذا الموضوع. فنقول لا شك أن طلب العلم الشرعي من أفضل الأعمال الصالحة، بل هو معادل للجهاد في سبيل الله، كما قال الله تبارك وتعالى: وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. فبين الله عز وجل أن المؤمنين لا يمكن أن ينفروا جميعا للجهاد في سبيل الله، لأن ذلك يؤدي إلى تعطل المنافع الأخرى التي لا بد للإسلام من القيام بها. وبهذا نعرف أن الجهاد لا يمكن أن يكون فرض عين على كل واحد من المسلمين كما ادعاه بعض المعاصرين الذين يقولون إن الجهاد فرض عين على كل مسلم، وهذا خطأ مخالف للقرآن، لأن الله قال: وما كان المؤمنون لينفروا كافة، يعني لا يمكن هذا. ثم أرشد أن ينفر بعضهم، أن ينفر بعضهم ويقعد بعضهم ليتفقه القاعدون في دين الله وينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم. لكن الجهاد يكون فرض عين في مسائل معينة خاصة. فطلب العلم الشرعي لا شك أنه معادل للجهاد في سبيل الله، واختلف العلماء أيهما أفضل، العلم أو الجهاد. ولا شك أن منفعة العلم أعم من منفعة الجهاد، لأن منفعة الجهاد إذا تحققت فإنما هي في جزء معين من الأرض، لكن العلم ينتفع به كل الناس، فالعلم من حيث هو أفضل من الجهاد. لكن مع ذلك قد نقول لبعض الناس الجهاد في حقك أفضل، ولآخرين الجهاد العلم في حقهم أفضل. ويظهر هذا بالمثال، فإذا كان هناك رجل شجاع قوي عالم بأساليب الحرب، ولكنه في طلب العلم رديء، الحفظ صعب عليه والفهم قليل، فهذا نقول الجهاد في حقه أفضل لأنه أنفع. وآخر ليس بذلك في الشجاعة ومعرفة أساليب الحرب، لكنه قوي في الحفظ، قوي في الفهم، قوي في الحجة، قوي في الإقناع، فهذا نقول طلب العلم في حقه أفضل. إذن الخطوط التي نفهمها الآن: طلب العلم معادل للجهاد في سبيل الله، أيهما أفضل؟ يختلف هذا باختلاف الناس. بعض الناس نقول له الجهاد في حقك أفضل، وبعض الناس نقول العلم في حقك أفضل، حسب ما تقتضيه الحال. العلم يحتاج إلى تربية نفسية وتربية خلقية وتربية بدنية. التربية النفسية هو أن يطلب العلم لله، لا للرياء ولا للسمعة ولا ليصرف وجوه الناس إليه ولا لينال عرضا من الدنيا، وإنما يطلب العلم لله عز وجل، لأن العلم عبادة من أفضل العبادات، فلا يجوز أن يصرف لغير الله. ولهذا جاء في الحديث: من طلب علما مما يبتغى به وجه الله لا يريد إلا أن ينال عرضا من الدنيا لم يرح رائحة الجنة، أعوذ بالله. فلا بد من الإخلاص لله عز وجل في طلب العلم، ويتحقق الإخلاص بأمور: الأول أن ينوي بذلك التقرب إلى الله، وأنه ما من سطر يقرأه حفظا أو فهما إلا وهو يقربه إلى الله عز وجل، حتى يكون مراجعة الكتب، مباحثته مع أصحابه، تأمله في نفسه، يكون عبادة يتقرب بها إلى الله عز وجل. ثانيا أن ينوي بطلب العلم حفظ شريعة الإسلام، لأن حفظ الشريعة يكون إما بالكتب وإما بالرجال، لأن العلم إما مكتوب وإما محفوظ، فينوي بطلب العلم حفظ الشريعة، لأن الشريعة لا تحفظ إلا برجالها. الأمر الثالث أن ينوي حماية الشريعة والدفاع عنها، لأن الشريعة لها أعداء، أعداء باسم الإسلام وأعداء باسم الكفر. فمن أعدائها باسم الإسلام أصحاب البدع، لأنهم يدعون إلى بدعهم باسم إيش؟ باسم الإسلام، ويرون أن ما هم عليه هو الإسلام، وربما يضللون غيره ويقولون إن هؤلاء ضالون إما فاسقون وإما كافرون. فيجب أن نحمي الشريعة من هؤلاء وبدعهم، وهذا لا يمكن إلا بإيش؟ إلا بالعلم. أولا العلم بالسنة، وثانيا العلم بهذه البدعة وشبهاتها. لا بد أن نعلم هذه البدعة وشبهاتها وعلى أي شيء ركبت، حتى نتمكن من الرد عليها، إذ لا يمكن أن ترد على شيء وأنت لا تدري ما هو. ولهذا لو أن رجلا أتى إلى مكتبة مملوءة بكتب أهل السنة وصار يقرر البدعة في هذه المكتبة، وليس عنده أحد يعلم كيف يرد عليه، فهل تنفع هذه الكتب؟ عجيب يا جماعة، ما تنفع. لا يمكن لأي كتاب أن يقفز إلى يرد عليه. لكن لو كان هناك عالم بالسنة أمكن أن يرد على هذا ويدحض حجته. إذن فهيئ نفسك الآن، هيئ نفسك أيها الطالب، هيئ نفسك لتكون بطلا في رد الباطل. هناك أناس لا ينتسبون للإسلام، أعداء للإسلام، وليسوا ينتسبون للإسلام أيضا، يحتاج إلى فهم ما هم عليه من الباطل والرد عليه. كل هذا داخل في إخلاص النية لله عز وجل أن ينوي الإنسان الدفاع عن شريعة الله بهذه الأمور وبغيرها أيضا من الأساليب الأخرى التي قد لا تحضرون الآن. ومما يجب على طالب العلم أن يظهر أثر العلم عليه في عبادته، وهو معاملته مع الله عز وجل، بحيث يخشى الله سبحانه وتعالى في السر والعلانية، ويكون قلبه دائما معلقا بالله، لأن الله تعالى قال: إنما يخشى الله من عباده من؟ العلماء. فالعلماء حقيقة هم أهل الخشية لله. إذا رأيت أنه ليس عندك خشية من الله عز وجل ولا خوف منه، فاتهم نفسك بأنك لست من أهل العلم وإن حفظت ما حفظت من المتون وإن فهمت ما فهمت من المعاني. لا بد أن يظهر أثر العلم على الإنسان في عبادته ومعاملته مع الله. أيضا لا يفقدك الله حيث أمرك ولا يجدك حيث نهاك، لا بد من هذا. ومن لم يكن كذلك فإن علمه وبال عليه، أعاذنا الله وإياكم من هذا. اللهم لا تجعل ما علمنا علينا وبالا. انتبه أن عليك مسؤولية أمام الله عز وجل. الجاهل قد يعذر بجهله، لكن العالم بأي شيء يعذر. لا بد أن يظهر عليك أثر العلم في العبادة من خشية الله ومراقبته والتعلق به والاستعانة به والتعبد له بكثرة الطاعات. العلماء الذين هم أئمة العلم نسمع من أخبارهم أنهم أهل عبادة، أهل تهجر في الليل، أهل تسبيح دائما، أهل قراءة القرآن. ففتش نفسك، هل أنت بهذه المثابة أو لا؟ لا بد أيضا أن يكون للعلم أثر في خلق الإنسان، بأن يخالق الناس بخلق حسن، سماحة، بشاشة، انشراح صدر، معونة، عفو، إحسان، كل ما يتعلق بمعاملة الناس الحسنة فإنه من آثار العلم. إننا نرى الآن جحافل كثيرة تدخل الكليات والمعاهد والمدارس لا نرى عليهم أثرا في طلب العلم. إننا نرى الطلاب أنفسهم يتقابلون وهم في فصل واحد لا يسلم بعضهم على بعض. نجدهم أيضا مع العامة لا يسلمون على العامة. هل هذا من خلق المسلم فضلا عن خلق طالب العلم؟ الجواب لا. وإذا كنتم تقولون لا فاعلموا أنها ستشهد عليكم جوارحكم يوم القيامة إذا لم تطبق. الآن يمر الإنسان بأخيه لا يسلم عليه وليس بينه وبينه إلا متر أو أقل، لماذا؟ أليس كل تسليمة فيها عشر حسنات؟ لو أن الإنسان يعطى درهما واحدا على التسليمة لوجدته يسلم حتى بغير موضع التسليم لينال هذا الدرهم. فكيف لا يسلم في موضع التسليم لينال عشر حسنات تكون باقية ويزداد إيمانه ويحصل المحبة بينه وبين أخيه؟ ولقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: والله لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا، أفلا أخبركم بشيء إذا فعلتموه تحاببتم أفشوا السلام بينكم. أين نحن من هذه النصائح ونحن طلبة علم نعرفها؟ كيف لا نؤذي الجواب؟ سيكون هذا الحديث وغيره من أدلة الكتاب والسنة حجة علينا إذا لم نقم بما يدل عليه من التوجيه والإرشاد. وكذلك يجب أن يكون أثر العلم ظاهرا عليه بمحبته لأخيه ما يحب لنفسه. تجد بعض الطلبة وربما العلماء الكبار إذا برز أخوه بشيء حاول أن يغمطه ويحقره ويتتبع عوراته حتى لا يتميز عليه. وهذا الخلق من خلق من اليهود، من خلق اليهود. هم الذين يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله. وهذا من جهل الإنسان، لأن الإنسان إذا تأمل من أعطاه هذا الفضل؟ الله عز وجل. طيب اسأل الله الذي أعطاه. ولهذا قال تعالى: ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض، للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسب، واسألوا الله من فضله. اسأل الذي أعطاه أن يعطيك. أما أن تتمنى زوال نعمة الله عليه أو أن تكره ما أنعم الله به عليه فهذا من سفهك ومن تخلقك بأخلاق إخوان القردة والخنازير اليهود. أترضى بهذا؟ لا. إذن إذا رأيت أخاك اضمن الله عليه بتميز في الحفظ أو في الفهم أو في الحرص فقل: اللهم كما أنعمت عليه فأنعم علي. ألسنا نقول في التشهد: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد؟ كمل كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، يعني كما مننت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم بالصلاة عليهم فمن على محمد وآله. فهكذا خلق طالب العلم، خلق طالب العلم يجب أن يكون متخليا عن الحسد قليله وكثيره. وأظن أن الوقت انتهى، وقت اللقاء، ونؤجل إن شاء الله إلى اللقاء القادم حتى نكمل هذا البحث لأنه مهم. ونتفرغ الآن إلى الأسئلة، فنبدأ بأسئلة الضيوف فقط. من اليمين أصدر يا أخي، عندك سؤال؟ أعطى الأخ. الشيخ أنا عندي أيتام لأخواني وعندهم أموال كثيرة، وبعدين أتعب فيها ومحصية وعد، وأتعب فيها من كيسي الخاص، وأسوق سيارات وحلال وأموال، وهم صغار أكبرهم هو 14 ويحل لي فيها شيء ولا ما يحل. أنت محتاج؟ ما الله يعلم الحال ويدي عالم. على كل حال قال الله عز وجل: فمن كان غنيا فليسافر، ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف. وأرى أن تذهب إلى القاضي وتأخذ ولاية شرعية، كأن عندك شيء، تأخذ ولاية شرعية وتقول للقاضي: افرض لي شهريا أو نسبة من المال حتى لا يلحق أحد بعد ذلك. أخشى إذا كبروا قاموا يطالبونك يقول: أين أموالك؟ فخذ ولاية شرعية من القاضي واجعله يفرض لك أجرة شهرية أو بالنسبة. الشيخ طال عمرك اللي حصل على الولاية هو أرسلني لك، خلوا يعطيك كتاب ابن مبارك نقل والله ما ادري وين كان في يوم شهر ما يخالف ما دام نقل معناه جاب ذلك. الله أرسلني عليك قال رح لابن اللي بداله خلوا يقضي حاجتك. قال رح لابن عثيمين وما يقول لك رح عليه، لا تجيني ولا تقل. خلاص قال اني رح لامه ونقول يكتب لي جزاه الله خير بما يريد، يكتب لي بما يريد. ما هو قريب هالحين ما يخالف. اما كم لك مشاعر على عيال فوق؟ لهم حول سنه هالحين. طيب نعطيك شهر رح لامه وجيب الجواب. نعم. فضيلة الشيخ، القصة القصيرة كانت أو طويلة والمسرحية يكون فيها ذهاب ومجيء وقيام ونوم واستيقاظ، هل وهي تعتمد على الخيال هل تجوز ولا يجوز للمدرس أن يكلف الطلاب بقصة قصيرة أو طويلة؟ وهل اللي أرى أن القصة إذا كانت تعالج مشاكل ولم تنسب لشخص معين حتى نقول أنها كذب أن لا بأس بها، لأن ضرب الإمثال للاعتبار ليس به بأس. السلام عليكم ورحمة الله، أشهد الله على محبتكم يا شيخ. سؤال حفظك الله، أنا موظف في شركة ويرأسني شخص كافر، والصباح حين أذهب إلى العمل يكون قد وصل إلى العمل قبلي، فهل لي أن أسلم عليه وأبدأه بالسلام علما بأني إذا لم أسلم عليه قد يحصل لي ضرر أو يعني ما أشابه ذلك؟ نعم. الطريق إلى هذا إذا كان رئيسك كافرا وحضر قبلك، الطريق إذا دخلت عليه أن تقول صباح الخير فقط. وصباح الخير لمن؟ لنفسك وإخوانك المسلمين، لا تنويها له. أو تقول السلام بدون أن تقول عليكم، وتنوي السلام عليك أنت وعلى عباد الله الصالحين، عرفت؟ وبهذا يحصل المقصود إن شاء الله بدون ضرر. فضيلة الشيخ، ما حكم استحباب الأطفال دون سن السابعة المسجد إذا كانوا يحدثون إزعاج المصلين؟ لا يجوز لولي أمر الصغار الذين يحدثون إزعاجا للمصلين أو إفسادا في المسجد أن يصطحبهم، إلا أن يحميهم حماية تامة. وإذا قدر أنهم يأتون بدون اطلاع ولي أمرهم، فإن الواجب على الإمام أو على المسؤولين في المسجد أن ينبهوا ولي أمره حتى يمنعهم. ما حصل منهم أذية، نتكلم على اللي يحصل منهم أذية على المصلين أو على المسجد. أما إذا لم يكن أذية فتعويد الصبيان الحضور إلى المساجد لا شك أنه خير. الشيخ، الحين بعض العمليات الانتحارية التي في فلسطين نظم حركة حماس، نرى أن العمليات الانتحارية التي يتيقن الإنسان أنه يموت فيها حرام، بل هي من كبائر الذنوب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بأن من قتل نفسه بشيء فإنه يعذب به في نار جهنم، ولم يستثن شيئا، بل هو عام. ولأن الجهاد في سبيل الله المقصود بحماية الإسلام والمسلمين، وهذا المنتحر يدمر نفسه ويفقد بانتحاره عضو من أعضاء المسلمين، ثم إنه يتضمن ضررا على الآخرين، لأن العدو لن يقتصر على قتل واحد، بل يقتل به أمما إذا أمكن، ولأنه يحصل من التضييق على المسلمين بسبب هذا الانتحار الجزئي الذي قد يقتل 10 أو 20 أو 30 يحصل ضرر عظيم، كما هو الواقع الآن بالنسبة للفلسطينيين مع اليهود. وقول من يقول إن هذا جائز ليس مبنيا على أصل، إنما هو مبني على رأي فاسد في الواقع، لأن النتيجة السيئة أضعاف أضعاف ما يحصل بهذا. ولا حجة لهم في قصة البراء بن مالك رضي الله عنه في غزوة اليمامة، حيث أمر أصحابه أن يلقوه من وراء الجدار ليفتح لهم الباب، فإن قصة البراء ما فيها هلاك 100%، ولهذا نجا وفتح الباب ودخل الناس، فليس فيها حجة. بقي أن يقال ماذا نقول في هؤلاء المعينين الذين أقدموا على هذا الفعل؟ نقول هؤلاء متأولون أو مقتلون بهؤلاء الذين أفتوهم بغير علم، ولا يلحقهم العقاب الذي أشرنا إليه، لأنهم كما قلت لك متأولون أو مقتلون بهذه الفتوى، والإثم في الفتوى المخالفة للشريعة على من أفتى. نعم. فضيلة الشيخ، ثبت أن الصلوات الخمس المفروضة فرضت على النبي عليه الصلاة والسلام ليلة الإسراء والمعراج، وكذلك ثبت أيضا أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يصلي وكذلك الصحابة قبل الإسراء والمعراج، فكيف التوفيق إلى هذا؟ وكيف يعني كانت نوعية الصلاة التي تصلى؟ هل هي نفس الصلاة التي بعد التي فرضت ليلة المعراج؟ أم الذي نعلم هو أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يصلي قبل المعراج في الصباح والمساء بكرة وعشية، وكيف يصلي لا أعلم، الله أعلم. هل كان باجتهاد منه عليه الصلاة والسلام؟ الله أعلم، ولا شك أنه باجتهاد أو بوحي، سواء باجتهاد أو بوحي، فإن كان بوحي فهو منسوخ، وإن كان باجتهاد فقد تبين الشرع. نعم.